أنه كان يكره أن يقال آذر ما وهو من شهور الفرس. فانتبهوا يا أهل الإسلام. الوقفة الثانية من الأخطاء التي تقال في قصة الهجرة. أولا، قال العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله: وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الباب حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصرفوا، قال: فهذا باطل. الحماية إلهية. والآية البالغة: أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرون من فيه. هذه هي الآية. وأما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ثانيا، قولهم: حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استقبله الناس الجواري والصبيان بنشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قال الإمامة العلامة ابن القيم وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة. وقال: وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة. ثم هذه القصة العلماء يضعفون إسنادها. الوقفة الثالثة والأخيرة: لماذا كانت الهجرة؟ هذا أهم درس من دروس الهجرة. أيها الناس، أي البلاد أحب إلى الله ورسوله؟ أليست مكة البلدة المحرمة زادها الله حرمة وتشريفا؟ ومع هذا والرسول عليه الصلاة والسلام في 53 من عمره يتركها لصناديد قريش وأتاتها، كل هذا من أجل إقامة الدين والتوحيد. ولذلك قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. ولذلك أجمع العلماء على وجوب الهجرة من ديار الكفر إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم الدين أو يتعرض فيها للفتن. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام العلامة ابن كثير: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. قال: فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. والهجرة باقية إلى يوم القيامة ولن تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعظم الهجرة هجر المعاصي. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يعزهم بدينه، وأن يجعلهم من الموفقين ومن المقبولين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين.